إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستمنح منها العزيمة والبأس. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أنار الله به دياجير الظلمات واليأس، صلى الله وبارك عليه وعلى آله الطيبين الآس وصحبه المتفائلين في جملة الأغراس والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا يطيب مرائر الأنفاس. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يوصى به على الدوام ومر الأيام والأعوام تقوى الله الملك العلام. فتقوى الله نور يضيء الظلمات وحصن من الفتن الموبقات وشفاء من النوائب الحادثات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلازم تقى الرحمن واسأله نصرة يمددك من إسعافه بالعجائب، فإن التقى حصن حصين لأهله ودرع يقي حادثات النوائب. أيها المسلمون، في صحناء الفتن المدلهمة ويهماء التحديات المحدقة بالأمة يدور الزمان دورته ويكمل عام من أعوامه مهمته، عام قد قوضت خيامه وتصرمت أيامه. وتلك سنة الله في كونه، أيام سيارة وأشهر دوارة وأعوام كرارة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. عام أطل على الأنام جديد، فلكل قوم في البسيطة عيد. حيته حين أطل آمال الورى، ولكم صبون إليه وهو بعيد. معاشر المسلمين، ها هي الأمة الإسلامية قد ودعت عاما هجريا مضى وتولى، ولم يبق منه إلا ذكرى ما تبدى فيه من الخير وتجلى. ودعنا عاما كما يودع أحدنا يومه عند انقضائه، لا يراه طويلا ما بين صباحه ومسائه. وفي مطلع عامنا الوليد الأغر جعله الله بارقة نصر وعز وتمكين، لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل. فمع أن أمتنا الإسلامية لا تزال رهينة المآسي والنكبات والشتات والملمات، جسدها مثخن بالجراح وأبناؤها يعانون في مختلف الوهاد والبطاح، تراق فيهم الدماء وتتقطع منهم الأشلاء في صلف ورعونة وصبارة مأفونة بما يدك الأطواد ويرد لفائف الأكباد. فلا ينبغي أن يحمل ذلك على الإدلاج في سراديب الإحباط والولوج في غياهب الشمات والشماط. واليأس سدفة من حلك الظلام، لذا نهانا عنه الواحد العلام، فقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. أمة الإسلام، ليس أنجع في ساعات اليأس والقنوط من إعمال سيف الأمل البتار والابدراع بالتفاؤل والاستبشار. فالأمل يخفف عناء العمل ويذهب باليأس والقنوط والملل، وبعد حلكة الليل الشديد تشرق شمس يوم جديد. إذا الأمس لم يعد فإن لنا غدا نضيء به الدنيا ونملأها حمدا، وتلبسنا في الليل آفاقه سنا، وتنشرنا في الفجر أنسامه ندى. بالتفاؤل والأمل تتدفق روح العزيمة، وتتألق نسمات النبوغ، وتتأنق بواعث الثقة والتحدي. وهذه القوة الأخاذة والقوة النورانية هي من أزاهير الشريعة الربانية والسيرة المحمدية لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وإن حياته الكريمة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لأنموذج عملي للتدرع بالتفاؤل والأمل والاستبشار في أحلك الأزمات والنوازل والملمات، حتى كان ليبشر أصحابه ويقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أخرجه الإمام أحمد في المسند. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. أمة الإيمان وفي حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومدلهمات الدروب، تشرئب طلى أهل الإيمان إلى إشراقات النصر وبشائر الانبلاج، وتتطلع إلى أرج الانفراج. وها هو واقعنا خير شاهد عيان وأصدق منبئ وبرهان. فكم من أمم وانية عزت من بعد همود، ونهضت بعد خمود، وسادت بعد جحود، وها هي فلول الظلم والطغيان في بلاد الشام تحسب سويعات حياتها، وإن كانت في عقر القلاع الحصينة المشيدة وخلف المتارس الشديدة. فالبشائر تأتي بتضييق الحصار، ونعم ما هي الأخبار هذا، وإن للطاغين لشر مآب. نعم لنا الله مولانا نؤمله عند الرخاء وفي الشدات والنوب، رب يغار ومن يطلبه يدركه، لا أرض تقيه ولا قصد إلى هرب. أهلنا وإخواننا في فلسطين الصامدة بلد الأقصى الأثير، أبشروا بالنصر الأثير، أبشروا بالنصر الأثير بعدما فتحت المعابر وخفف الحصار، مما يزيد التفاؤل والاستبشار. فإننا نؤمن الفرج بعد الشدة والحرج، واليسر من بعد الضيق والعسر. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. إننا لنتفاءل بإذن الله بانبلاج صبح النصر المبين في كل مكان على الضراب والآكام، لإخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وبرما وأراكان. فالنصر للإسلام وإن تكالب اللئام، ونشروا التدمير والظلم والإرهاب والإجرام. إنها سنة الله في خلقه، لكنه الابتلاء الابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. لا خير في اليأس، كل الخير في الأمل، أصل الشجاعة والإقدام في الرجل. نعلل النفس بالآمال نرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أمة النصر الموعود، ليكن منكم بحسبان أن الأمل والتفاؤل لحمتهما وسداهما التطور والتجديد، ونبذ الرتابة والنمطية فهما للكسل والخمول نعم المطية، مع المحافظة على الأصول والثوابت، فبهما يتم المراد بإذن الله. فابدأوا رحمكم الله مع بداية العام بالجد والاجتهاد والتفاؤل بالنصر والأمجاد والمغانم الفراد، فغوالي الأمان لا تدرك بالتواني، فغوالي الأمان لا تدرك بالتواني، وأنا يدرك العوالي الفدم العاني. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: من جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب، فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول الفعل. وبعد يا رعاكم الله، ليكن منكم بحسبان أن الزمان أنفاس لا تعود، ولو جمعت له الحرس والبنود، وهو وحي التقضي أبي الجانب بطيء الرجوع، وهو منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عنه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، فإذا علم حقيقة ما ضاع طلب الرجع، فحيل بينه وبين الاسترجاع. وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. فالله الله في تحقيق العقيدة والتوحيد ولزوم السنة والجماعة وتحكيم الشريعة والعناية بالشباب والأجيال والتحلي بالوسطية والاعتدال محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في بس قبل ما نبدأ إن شاء الله، هنا حسام يقول في كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح تأليف الدكتور عادل عبد الشكور الزرقي، يقول: ولعل تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل، لأن أكثر حديث كتب العلل من هذا النوع كما هو ظاهر وصرح به السخاوي، أو لأنه أدقها وأغمضها، وقد اعترض بعضهم بشدة على هذا التخصيص، ولكل وجهة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أزكى صلاة بتسليم يؤازرها على نبي كريم الأصل مختار، محمد خير مبعوث وعترته وصحبه خير أصحاب وأنصار. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى،